فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. يقول الإمام البغوي رحمه الله: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، لعظم الجماعة وخطورة التفرق كان السلف الصالح يحثون الناس على لزوم الجماعة ويحذرونهم الفرقة. فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خطب الناس بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو ما من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها السبيل في الأصل إلى حبل الله عز وجل الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لسماك الحنفي، قال له: يا حنفي، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. أما سمعت قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. فمن كمال شريعة الإسلام إيجابها وافتراضها على المسلمين اجتماع كلمتهم ولزوم جماعتهم وإمامهم، ليكونوا كالجبال الرواسي أمام رياح الفتن والشدائد، وليحافظوا على دينهم من التغيير والتبديل، وليحافظوا على مصالح دنياهم التي هي قوام حياتهم. واعلموا رحمكم الله أن سبب تسلط الأعداء علينا هو لابتعادنا عن شرع ربنا سبحانه عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وما ظهر بيننا من الافتراق والاختلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله عز وجل به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. انتهى كلامه رحمه الله. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولزوم جماعة المسلمين، والابتعاد عن أسباب التفرق والاختلاف، والسير على منهج السلف الصالح في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغلو عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعة الله عز وجل واتباع هدي رسوله عليه الصلاة والسلام والسير على منهج السلف الصالح إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.